بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. آيات من كتاب الله، كريمات تلاها علينا أخونا الشيخ الفاضل خالد القحطاني حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع بعلمه، فلنتناولها بالبيان والتأويل سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هذا بعد طول غياب. جاء إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام من بلاد كنعان، جاءوا في سنوات شداد حلت فيها مجاعات بالبلاد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بذلك وهو يدعو على المشركين فيقول: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. جاء إخوة يوسف وقد ضربتهم المجاعة يلتمسون الزاد والطعام من بلاد مصر التي من الله عليها آنذاك بأن أصبح يوسف صلى الله عليه وسلم عزيزا عليها يدبر أمورها بما علمه الله سبحانه وتعالى. جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يقول أهل العلم من المفسرين إن هذا الأخ هو بنيامين، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد فيها تسمية لهذا الأخ، إلا أن جمهور المفسرين كما سمعتم على أن هذا الأخ هو بنيامين. قال يوسف لإخوته: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هو شقيق يوسف صلى الله عليه وسلم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. يقول أهل العلم في ذلك إنه يستحب للقائم على الأمور أن يستعمل الشدة في محلها وأن يستعمل اللين في محله كذلك، وقد جمع يوسف صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك في قوله: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ثم عرج على الشدة ولوح بالتهديد في قوله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ونحو ذلك وارد في قول ذي القرنين، إذ قال الله له: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فاللين وإن كان أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، لكن إن احتيج إلى الشدة اتجه إليها كذلك. وقد قال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فأخذ من ذلك أن اللين له محله والشدة لها محلها كذلك. قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي خير من أكرم الأضياف. فإكرام الضيف خصلة يمتدح بها الشخص، وقد حث على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ منهم بقدر قراه. وما زال الناس يذمون البخلاء فيقول شاعرهم: رأيت الفضل متكئا ينازي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. وأحسن من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا: يا رسول الله، الجد بن قيس، على أن نبخله. قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل. نرجع إلى التأويل. قال يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا: سنراود عنه أباه، والمراودة هي المطالبة برفق. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلغرضين أمر يوسف صلى الله عليه وسلم الفتيان أن يجعلوا البضاعة في الرحال. الغرض الأول أن القوم قد لا تكون عندهم أموال يأتون بها إلى مصر، مرة ثانية لشراء الطعام، فإذا وجدوا البضاعة ردت إليهم أسرعوا في المجيء. الوجه الثاني الاستدلال بذلك عند أبيهم على كرم يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى نبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحيل المشروعة. والحيل على قسمين: حيل محرمة مذمومة، كتلك التي صنعها الإسرائيليون إذ اعتدوا في السبت كما حكى الله صنيعهم في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وحيل أخر مشروعة كتلك التي ذكرها الله سبحانه في شأن نبيه أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا. المشروعة كذلك التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وهي في عدتها، وذلك لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الشاهد أن يوسف قال: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، وانقلبوا معناها رجعوا. ومنه قوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. قال: لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. هنا لفتة عارضة يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام أو من قولهم يا أبانا أنه ينبغي أن نتخاطب فيما بيننا وأن نعلم أبناءنا اللغة التي نزل بها كتاب ربنا. فلم يقولوا يا بابا منع منا الكيل، إنما قالوا يا أبانا. فلزاما علينا إن كنا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به وبالكتاب الذي نزل عليه. قالوا يا أبانا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، ولم يقل أيضا استأذنت ربي أن أزور قبر ماما كما يفعله المتهوكون الحيار المتبعون لليهود والنصارى. قالوا يا أبانا منع منا الكيل، وهل الكيل منع منهم حتى يقولوا منع منا الكيل؟ كلا، ما منع منهم كيل، بل أخذوا حقهم ونصيبهم غير منقوص، بل وردت بضاعتهم إليهم كذلك مرة أخرى. فكيف إذن قالوا منع منا الكيل؟ يقول أهل العلم إن هذا إطلاق باعتبار ما هو آت، كالوارد في قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، والخمر في الأصل معصور، ولكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فيؤول العنب بعد ذلك إلى خمر. وكالوارد في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ستؤول هذه الأموال إلى نار والعياذ بالله. فقولهم منع منا الكيل أي سيمنع منا الكيل. وقد يطلق اللفظ باعتبار ما قد فات، كما في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى. وكما في قوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين، أي الذين كانوا سحرة، إذ لا سحر مع سجود. قال الله سبحانه: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قالوا يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نطلب وماذا نريد، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، أي نجلب لأهلنا الميرة وهي الطعام، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. والموثق هو العهد المؤكد باليمين. حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. ومن أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تهلكوا عن آخركم. ومنه قوله تعالى وأحيط بثمره. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذلك والله أعلم خشية العين. فإخوة يوسف كانوا أيضا على درجة من الجمال والبهاء، إذ هم من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام قال الله في شأنهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. ثم إن جدتهم أيضا هي سارة عليها السلام، ولم يكن لها مثيل في الجمال في زمانها كما ورد في الصحيح، إذ دخلت بلاد الجبار فقالوا له قد دخلت بلادك امرأة لم يرى مثلها، فلا جرم أن يأتي أبناؤها وأحفادها على هذا النحو. فيعقوب صلى الله عليه وسلم قال لأبنائه يا بني لا تدخلوا من باب واحد. قال كثير من أهل العلم ذلك خشية العين، فالعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام العين حق وإذا استغسلتم فاغتسلوا، قال صلوات الله وسلامه عليه العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتولج الرجل القبر وتولج الجمل القدر. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر بثلاث ليال، فوجدها وقد التف حولها أبناؤها وفيهم نحافة، فقال لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال فاسترقي لهم. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها. وأيضا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل من صحابته الكرام وهو سهل بن حنيف رضي الله عنه، وكان رجلا وسيما أبيضا. قام سهل بن حنيف يغتسل فرآه عامر بن ربيعة، فقال عامر وقد رأى سهلا ورأى بياض جلده: ما هذه الجلد البيضاء؟ والله ما رأيت جلدا مثلها، ولا كأنها جلد بكر. فسقط سهل صريعا في الحال، فذهب أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ هلا دعوت له بالبركة؟ ثم أمره أن يتوضأ وأن يغسل ركبتيه وداخلة إزاره، ثم أخذ هذا الماء فصب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشط من عقار، أي كأنه كان مربوطا بحبل وفك من هذا الحبل رضي الله تعالى عنه. وفي كتاب الله ما يثبت ذلك، قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فمن ثم ولا جرم أن طلب يعقوب من أبنائه أن يدخلوا من أبواب متفرقة. هذا وجه. وجه آخر عند المفسرين: حتى لا يكيد لهم الكائدون، حتى لا يكيد لهم الكائدون ويدبر لهم المدبرون. فإذا دخل هؤلاء 11 شخصا دخلوا من مكان واحد، دبر لهم المدبرون وكاد لهم الكائدون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا، بمعنى لكن، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. أخذ من ذلك أدب من آداب الخطاب وخلق من خلق التوجيه، أنك إذا بينت أن شخصا ما عنده خلل في باب ينبغي أن تعقب هذا البيان بثناء حسن على هذا الشخص ولا تضيع حقوقه. هذا إذا سلمنا أنه سمى خطأ، ولكن ليس هذا بخطأ من يعقوب صلى الله عليه وسلم، بل قد أثنى الله عليه بقوله: وإنه لذو علم لما علمناه. ولكن المقام مقام رد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي صنعه يعقوب من باب الأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، من باب الأخذ بالأسباب. فأرجع إلى ما ذكرته، ألا وهو إنه من أدب التخاطب إذا كنت تريد التنبيه على شيء صدر من شخص أن تكلل هذا التنبيه بطيب الكلام وبطيب الثناء. ومن ذلك قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وأثنى الله على داود أيضا، فقال الله سبحانه: وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فينبغي أن يثنى على الشخص الآخر أيضا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. آوى إليه أخاه أي ضمه إليه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. في دليل على أن شقيق يوسف لاقى عناء وشدة أيضا والآخر بعد غياب أخيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم سلاه وجبر خاطره بقوله: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. السقاية هي صواع الملك. ثم أذن مؤذن أي نادى منادي: أيتها العير، أي يا أصحاب العير، يا أصحاب الإبل، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا وأقبلوا عليهم، أخذ من ذلك أن المتهم إذا كان بريئا يكون جريئا، فهم قالوا ولم يهربوا ولم يشردوا، إنما قالوا وأقبلوا إليهم. فهذا استفاد منه أن المتهم إذا كان بريئا يكون في الغالب جريئا، وحتى العجموات تفهم ذلك. يقول بعض العلماء: إن القطة إذا كانت بجوارك وأنت تأكل سمكا فألقيت إليها سمكة تأكلها بجوارك آمنة مطمئنة، لكنها إذا سرقت هي السمكة أخذتها وهربت، فكأنه قذف فيها معرفة الحلال من الحرام بما أودعه الله سبحانه فيها وفي عجموات كثيرات. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به يقوله المنادي زعيم أي كفيل وضامن. أخذ منه حكم يتعلق باللقطة، فإذا وجد شخص لقطة في الطريق عليه كما هو معلوم أن يعرفها إذا كانت من ذوات القيمة. فإن نادى منادي قال: يا أيها الناس، فقد مني كذا وكذا، ولمن أتاني به كذا وكذا، فلا جناح على الذي وجده أن يقبله، لأن الآية فيها: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لكن ليس لمن وجدها أن يشترط ذلك، لكن إن أعطي شيئا فله أن يقبل للآية الكريمة: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله أي والله، فأحرف القسم ثلاث: الواو والباء والتاء. تقول والله وبالله وتالله. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. أي من يوجد هذا الصواع في رحله يؤخذ كعبد مسترق لصاحب الصواع مقابل السرقة، وكان هذا في شريعة يعقوب عليه السلام. فنحن في شريعتنا، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، السارق تقطع يده. أما في شريعة يعقوب فكان السارق يؤخذ كعبد مسترق مقابل السرقة، يأخذ صاحب المتاع المسروق كعبد مسترق مقابل السرقة. وفي روايات الإسرائيلية، في الروايات الإسرائيلية على ما سيأتي عند قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أن عمة يوسف كانت قد أحبته في صغره حبا شديدا فطلبته من أبيه يعقوب فأبى عليها يعقوب ذلك، فدست له شيئا أي ليوسف واتهمته به حتى تؤويه إليها وتضمه إليها. وهذا كما سمعتم من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تصدق ولا أن تكذب، هذا من هذا النوع، لكنها تفيد بعض البيان والله أعلم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، أي في شريعتنا في شريعة يعقوب. فشرائع الأنبياء تتنوع، لكن أصل الدين وهو التوحيد ثابت. قال الله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل واحد لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قبل وعاء أخيه لنفي التهمة، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. فالذي دبر هذا ويسر هذا ليوسف هو الله، فالمعلم من علمه الله، المعلم من علمه الله. أي علم كان هذا العلم فأصله من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق كل صانع وصنعته. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، فليدرك ذلك كل عالم وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا وأبانوا عما في صدورهم تجاه أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعرضون بيوسف عليه الصلاة والسلام. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يقول أهل العلم إنه ينبغي أن يتسم المدير والقائم على عمل والمسؤول عن الأعمال، عليه أن يتسم بضبط النفس وكظم الغيظ، ولا يكن طائشا متهورا، بل على أي مسؤول على عمل أن يتسم بضبط النفس وكظم الغيظ والتريث والحلم والأناث. هكذا ينبغي أن يكون. فيوسف عليه السلام لم ينفعل صلى الله عليه وسلم، بل كما قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فليستقي المديرون أخلاقهم من كتاب ربهم ومن سير أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قالوا يا أيها العزيز، في جواز إطلاق لفظ العزيز على بعض البشر. إن له أبا شيخا كبيرا، فتوسلوا إلى يوسف بشيخوخة أبيهم وبكبر سن والدهم، فللكبير حق معروف عند المتقدمين والمتأخرين. وإلى هذا الأدب مع الكبار أرشدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام رأيتني الليلة أتسوق فأتاني رجلان فدفعت السواك للأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، وجاء خويصة ومخيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أصغرهما يتكلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر. فالكبير له حق وعليه أن يعطى حق، فكم سجد لله هذا الكبير من سجد، وكم سبح من تسبيح، وكم ابتلي فصبر، فله حق ينبغي أن يؤدى إليه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من المقدمين في الإمامة عند تساوي الحمض الأكبر سنا بعد تساويهم في الحمض وفي حمل السنة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. هكذا للكبير حق ينبغي أن يؤدى إليه ولا يضيع. قال عبد الله بن عمر مبينا أدبا لزمه مع الكبار، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم فقال إن من الشجر شجر مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. فقال النبي هي النخلة، قال النبي هي النخلة. الشاهد من ذلك أدب ابن عمر مع كبار السن. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانك، إن نراك من المحسنين. فعلامات الإحسان على يوسف بادية وظاهرة، وهكذا كما قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وهكذا الأمور، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا مما كان في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قال يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن إن فعلنا ذلك إن إذن لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا نجيا. كان بعض الأعراب يعجب غاية العجب من هذا الأسلوب في كتاب الله، وذكر بعض السلف رحمهم الله أن هذا اللفظ خلصوا نجيا حمل البعض على الإسلام. انظر إلى دقة التعبير، فكان الناس يتذوقون القرآن ويفهمون القرآن، وعلى قدر بصيرتك وتقواك وإيمانك تفهم كتاب الله. عرضا أذكر أثرا، وإن لم يسعفني الوقت لتحقيقه، لكن أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما تعرفون منه كيف كان ابن عباس يفهم كتاب الله. الأثر فيه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الفجر دخل مجلسه، ودخل معه حملة القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس فيتدارسون القرآن، يتلوه تال ويؤوله مؤول ويفسره مفسر. فدخل ابن عباس مع أمير المؤمنين عمر ومعهم رجال من الصحابة رضي الله عنهم، فبدأ التالي يتلو قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وابن عباس ينصت تمام الإنصات، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وابن عباس ينصت وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وابن عباس ينصت وينتبه. ثم قرأ القارئ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فضرب ابن عباس وبشدة رجل جليسه وصاح: اقتتل والله، اقتتل والله. قال عمر متعجبا: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحي أن يتكلم. فعاد عليه عمر: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحي ابن عباس. فعاد عليه عمر: ماذا قلت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، قلت اقتتل والله، اقتتل والله. قال عمر: من اللذان اقتتل يا ابن عباس؟ قال ابن عباس متعجبا: اقتتل يا أمير المؤمنين. قال: من هما؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله ذكر رجلا في كتابه، رجلا مجرما تولى، أصبح واليا أو أميرا أو خرج من عندك، تولى، فلما تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يقتل هذا، يضرب هذا، يسمم بهائم هذا، يحرق ثمر هذا، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقام له قوم يذكرونه يقولون له اتق الله، فما يزيده التذكير إلا فسادا وتأخذه العزة بالإثم. فحينئذ هذا الصنيع لم يعجب رجلا مؤمنا، فقام رجل مؤمن محتسب شرى نفسه ابتغاء مرضات الله لوقف زحف هذا العدو الصائل، فحصلت المعركة بينهم. فانظر كيف أن ابن عباس كان يسير مع الآيات ويفهم الآيات رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى التأويل. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا الذي رأيناه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل أهل القرية، ومن العلماء من قال القرية على بابها، فإن الأنبياء لهم ما ليس لغيرهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. أخرج ذلك مسلم في صحيح. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية، واسأل العير المتأمل لهذه الآيات يرى مدى الابتلاء الذي حل بيعقوب عليه الصلاة والسلام. فإذا تحدثت القرية أن ابنك سرق، وإذا رجعت القوافل كلها آمنة مطمئنة، ورجعت قافلة أبناء منهم من فقد لسرقته، ماذا سيكون؟ فابتلاء شديد، إذ يرجع الناس آمنون مطمئنون وابن يعقوب يرجع وقد سرق، أخذ كعبد مسترق مقابل السرقة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينته وحسنته. فالمؤمن لا يلدغ من يحرم مرتين. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صبر لا شكوى معه إلا لله، صبر لا تبث معه الشكوى إلا لله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم أي أعرض عنهم وقال يا أسف على يوسف، فلم يذكر بنيامين، فالمصائب يرقق بعضها بعضا، وحب يوسف وفقد يوسف أنساه سائر أبنائه. تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ممتلئ غما وهما. قيل للحسن البصري رحمه الله وقد بكى على بعض أبنائه إذ مات: أتبكي يا حسن؟ قال: سبحان الله، ما أنساك ليعقوب عليه السلام إذ قال الله في شأنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ممتلئ هما وغما. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله، إذ اليأس من روح الله كبيرة من الكبائر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا عد أهل العلم اليأس من رحمة الله من الكبائر بدليل هذه الآية وبقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهكذا ينبغي أن لا ييأس أحد أبدا من رحمة الله، ينبغي أن لا ييأس مكروم من الفرج ولا مبتلى في بدنه ولا في ولده من الفرج. لا ينبغي أن تيأس امرأة عقيم من رزق الله، فهكذا علمنا ربنا سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا ماذا؟ تبين لنا الآيات كيف أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كيف يرفع الله المظلوم وكيف يخفض الظالم. هكذا تبين لنا الآيات. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي ذل وانكسار بعد هذا الذل والانكسار. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة لا تصلح لشيء، فنحن فقراء. مسنا وأهلنا الضر، أبونا أصابه العمى، مسنا الضر في الأبدان ومستنا القلة في الزاد، جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هكذا يتسول الظالمون أخاهم الذي قد ظلم: أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لا يرضى لهم يوسف أن يصلوا إلى أشد من ذلك، فيقول لهم: كما قد أخبره الله سبحانه، ويلقى في غيابات الجب، يأتي يتعلق بثوب هذا فيضربه، يأتي يستعطف هذا فيلطمه. يقول الله جابرا لقاطره آنذاك: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهو هذا يتحقق. فيقول يوسف: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فتكون المفاجأة. قالوا: أإنك لأنت يوسف. فيقول بأدب جم: قال أنا يوسف وهذا أخي. أنا يوسف، لم يقل مقولة المفتخر المتباهي: أنا العزيز يوسف، ولا أنا الملك يوسف، ولا أنا الرئيس يوسف. إنما بأدب نتعلمه: أنا يوسف، إنه من سليمان، من محمد عبد الله ورسوله. هكذا الأدب من كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم بالله عليهن، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم يذكر بفضل الله: فالفضل الذي أنا فيه ليس من كسبي ولا من كدي، إنما هو من فضل الله. قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال أيضا مقولة تعلمنا الأدب: لا تثريب عليكم، أي لا تعيير ولا توبيخ أبدا مني عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم. وهكذا الأدب في العفو: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. كيف ذلك؟ نقول نحن أهل الإسلام: الله على كل شيء قدير. قد ورد الذهبي في سير أعلام النبلاء ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي من جنس هذه المعجزة. فدخل أحد أحفاد أبي قتادة على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد، فعادت كما كانت لأول وهلة، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أما قوله تعالى: فصلت، أي خرجت وفارقت بلاد مصر. ومنه قوله تعالى: ولما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. قال تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تفندون قولي وتتهمونني بالتخريف. كيف وجد ريح يوسف صلى الله عليه وسلم؟ نقول نحن أهل الإسلام: إن الله على كل شيء قدير. ومن جنس هذه المعجزة معجزات حدثت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ولم يكن ساعة ثم هواك. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر أصحابه بمقتل الثلاث: زيد بن حارثة، جعفر، وابن رواحة، في اليوم الذي قتلوا فيه. وكذلك بعض أصحاب نبينا حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزات من هذا الجنس. فإن من العلماء من حسن القصة التي فيها أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد أرسل رجلا أميرا على سرية من السرايا يقال له سارية. خرج سارية مع أصحابه لغزوة من الغزوات في دولة أخرى، وعمر في مدينة رسول الله يخطب الجمعة، وسارية يبارز الأعداء ويناجز الأعداء، وإذا بعمر يخطب في مدينة رسول الله فيتحول في خطبته مناديا قائلا: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. سارية يسمع هذه المقالة من هذا البعد البعيد، من هذا البعد البعيد، فيلزم الجبل هو أصحابه، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليهم وينصرهم. وأصحاب عمر في المسجد يقولون: ما الذي حدث لأمير المؤمنين؟ أين سارية؟ كيف يتكلم عمر؟ ولكن الله على كل شيء قدير سبحانه. فجاء سارية ومن معه وأخبروا أهل المدينة أنهم سمعوا صوت أمير المؤمنين عمر، وكان سببا في نصرهم. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ما زلت تخرف؟ هكذا يقولون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هكذا قال واعترف الظالم بظلمه واعترف بخطئه، وإن لم يكن ثم اعتراف في الدنيا فثم اعترافات يقينية في الآخرة، فيومها وحينها تبلى السرائر. فليطمئن كل مظلوم إلى نصر الله له في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما أخر الاستغفار؟ بعض العلماء يذكرون أنه أخر الاستغفار لساعة هي أرجى في الجواب للثلث الأخير من الليل، إذ هي أرجى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى يطبع الفجر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر. آوى إليه أبويه، ضمهم إليه وقال: دخلوا مصر. من أهل العلم من أخذ من قوله ادخلوا مصر أنه استقبلهم خارج البلاد، لم يجلس على الكرسي حتى دخلوا عليه، ولكن استقبلهم خارج البلدة مرحبا بهم لا كما يفعل الجهل الذين لا يعلمون، إذ يتبرؤون من أقوامهم إذا تقلدوا مناصب. فثم شاب أهله ينفقون عليه كبير أموالهم وجليل أموالهم حتى يتخرج ويصبح طبيبا على سبيل المثال، أو يصبح من ذوي المناصب العالية. فإذا بلغ المنصب تنكر لأهله وتنكر لعشيرته، إذا جاءه أهله من البادية يتنكر لهم، يأتيه أبوه يعالج يقول ماذا تريد، كأنه رجل غريب يستحي من والده الفقير أمام زملائه الأطباء أو الوزراء. لكن يوسف لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، بل علمنا إكرام العشيرة، فللأقارب حق وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. ذوي القربى لهم حق. يوسف لم يضيعهم بل استقبلهم قائلا فرحا بقدومهم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولم يقنع بهذا بل رفع أبويه على العرش على سرير الملك، لم يجلسهم أسفل وهو أعلى، بل رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية كان سائغا في الشرائع من قبلنا نسخ في شريعتنا بقوله عليه السلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرء أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. هذا تأويل رؤياي من قبل، فقد تتحقق الرؤيا بعد عشرات السنين، لا يلزم أن تتحقق في ذات الوقت، بل قد تتحقق بعد عشرات السنين. يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. ويوسف الصديق صلى الله عليه وسلم والأنبياء رؤياهم واحد عند كثير من أهل العلم. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد أحسن بي، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لما لم يقل يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من غيابات الجنة؟ ذلك والله أعلم كما يقول المفسرون، لأنه وعد إخوته عن قريب فقال لهم: لا تسريب عليكم، أي لن أعيركم ولن أوبخكم أبدا ولن أكدر خواطركم بحال من الأحوال. فمن ثم إذا ذكر البئر سيذكرهم بالمآسي التي صنعوها في حقه، فأعرض عن ذكر البئر تماما وما حدث له في غيابات الجب، وقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فالسجن يجمع السكير والعربيد واللص والقاتل وأضراب هؤلاء. فمن ثم وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ثم حمل الشيطان الجريمة كلها، فالشيطان لها أهل. فقال ولم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي أبدا، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، وكل شيء عنده بمقدار، هو الذي يقدر، هو الذي يعلم النوايا والخفايا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم رأى يوسف عليه السلام أن الدنيا قد اجتمعت له، أقر الله عينه بالملك، وأقر عينه بوالديه وإخوته وبأهله أجمعين. فعلم يوسف عليه السلام أن أمر الآخرة قد اقترب، فلا كاد شيء يجتمع إلا وآذن بزوال ورحيل. ولذلك فإن من أصحاب النبي من بكى لما نزل على الرسول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم أن أمر الرسول قد اقترب. ولما نزل على الرسول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهم ابن عباس أن أجل الرسول عليه الصلاة والسلام قد اقترب. هكذا لا تكاد أمور تجتمع إلا وتؤذن بزوالها. فيوسف عليه السلام رأى أن الله أقر عينيه بوالديه وبآله أجمعين، وأقر عينيه بالملك، فلا جرم أن يؤذن بالرحيل. فطلب من ربه كما أتم عليه النعمة في الدنيا أن يتممها عليه في الآخرة، فقال مقولة الصالحين: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ربي، أي يا ربي، قد آتيتني من الملك، فما أنا فيه من الملك؟ من فضلك يا رب. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321469، ناسوخ 8321638. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها